وما من ظالم إلا سيسلط الله عليه ظالما أو محقا، لا يمكن أن يترك، لأن الله جل وعلا يغار. فهذا ظلم الناس فسلط الله عليه أخاه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وضربه الضرب الشديد. وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان أول مولود ولد للمهاجرين بعد هجرتهم إلى المدينة، فسر به المهاجرون كلهم وفرحوا به وفرح به الأنصار رضي الله عنه، فكان محبوبا لدى الجميع، لأن اليهود قالوا إن المهاجرين لا يولد لهم في المدينة مولودا صالحا أو كما قالوا. وكان أول مولود يولد هو عبد الله بن الزبير، وكان من خيار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ففرح به الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من المهاجرين والأنصار. ولهذا لما قتل رضي الله عنه في مكة وصلب، قيل لأحد الصحابة: كيف لما رأى كثيرا من الناس فرحوا بقتله من الجيش الذي جاء لغزو مكة، فرحوا بذلك؟ فقال: إن من فرح وسر بولادته خير وأبر ممن فرح بقتله رضي الله عنه. لما أراد عمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالأشدق أن يجهز جيشا إلى مكة المكرمة، وهو يومئذ أمير ليزيد بن معاوية على المدينة المنورة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، لأنه صحابي وأبوه صحابي رضي الله عنه، وأمه صحابية رضي الله عن الجميع، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وجده لأمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو من خيار الصحابة رضي الله عنهم أصلا ومنشأ. جاءه أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي لينصحه عن ذلك، ولكون المنصوح كبيرا في نفسه كبير، انتبه، قال رحمه الله كبيرا في نفسه، يعني هو متعاظم في نفسه، وإن كان لا قيمة له عند الناس لكنه مخوف، فكان الأجدر بمن أراد أن يخاطبه أن يتلطف به لعله يقبل. والله جل وعلا قال لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام ليعلم العباد: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله جل وعلا يعلم أزلا أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، لأن الله جل وعلا يعلم حاله قبل أن يخلقه، ولكنه قال هذا القول جل وعلا ليعلم العباد. تلطف أبو شريح معه في الخطاب حكمة منه ورشدا، ليكون أدعى إلى قبول النصيحة وسلامة العاقبة، فاستأذنه ليلقي إليه نصيحة في شأن بعثه الذي هو ساع فيه، وأخبره أنه متأكد من صحة هذا الحديث الذي سيلقيه عليه، وواثق من صدقه، إذ قد سمعته أذناه ووعاه قلبه وأبصرته عيناه حين تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن له عمرو بن سعيد بالكلام. فقال أبو شريح: إن النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة فتح مكة حمد الله وأثنى عليه. الحديث هذا صبيحة اليوم الثاني من فتح مكة، كما صرح به ابن حجر وغيره من العلماء رحمهم الله، وكما هو منطوق الحديث الغد من فتح مكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحدثك حديثا، أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. الغد، يعني ليس يوم الفتح وإنما اليوم الذي يليه. وكما عرفنا سبب قوله صلى الله عليه وسلم أن خزاعة، بعضا من خزاعة غدوا على رجل من بني بكر فقتلوه في اليوم الثاني بعدما منع القتل بمكة، فغضب لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا القول. وهذا يوم في فتح مكة، وفتح مكة كما هو معلوم في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة. وأما حديث أبي شريح مع عمرو بن سعيد بن العاص فكان في سنة 60 التي هي السنة التي توفي فيها معاوية رضي الله عنه وتولى الإمارة من بعده ابنه يزيد، في سنة 60 من الهجرة. حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي عريقة بالتعظيم والتقديس، يعني منذ القدم. ولم يحرمها الناس كتحريم الحمى المؤقت كتحريم الحمى، يعني هناك بعض الولاة مثلا يمنع أماكن محددة لهدف، إما أن تكون مثلا مرعى لإبل الصدقة أو لأموال بيت المال ونحو ذلك أو لغرض من الأغراض، حمى مؤقت هذا يسمى ولا يستمر. أما تحريم الله جل وعلا لمكة فهو عريق في القدم وباق إلى قيام الساعة. ولم يحرمها الناس، يعني ما حرمها الملوك أو الرؤساء أو الأنبياء أو الرسل، وإنما حرمها الله جل وعلا. نعم. ولم يحرمها الناس كتحريم الحمى المؤقت والمراعي والمياه، وإنما الله الذي تولى تحريمها ليكون أعظم وأبلغ. فإذا كان تحريمها قديما ومن الله فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر إن كان يحافظ على إيمانه أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. إذا كان الشجر ممنوع عضده فما بالك في الأرواح المؤمنة. نعم. فإن أحد ترخص بقتال يوم الفتح فقولوا إنك لست كهيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أذن له ولم يؤذن لك، على أنه لم يحل القتال بها دائما، وإنما هي ساعة من نهار بقدر تلك الحاجة، وقد عادت حرمتها كما كانت، فليبلغ الشاهد الغائب. لهذا بلغتك أيها الأمير لكوني شاهدا هذا الكلام صبيحة الفتح وأنت لم تشهده. فقال الناس لأبي شريح: بماذا أجابك عمرو؟ فقال: أجابني بقوله: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بخربه. وهذه محاولة منه باطلة، يعني من سعيد، من عمرو بن سعيد. نعم. فإنه متوجه لقتال من هو أفضل منه وأولى بالخلافة، الذي هو عبد الله بن الزبير. نعم. وقد سلط عليه عبد الملك بن مروان فقد قتله غدرا صبرا، وقد هزم جيشه وقتل أميره عليه، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. ما يؤخذ من الحديث: أولا، إفادة العلم في وقت الحاجة إليه وهي مناسبته لأنه أبلغ. ثانيا، نصح ولاة الأمور وأن يكون ذلك بلطف ولين لأنه أنجح في المقصود. حتى وإن كان ظالما أو جائرا أو مخوفا فيتلطف معه في الموضوع لعله يقبل. ثالثا، تأكيد الخبر بما يثبته ويؤيده من بيان الطرق الوثيقة التي وصل منها لكونه سمعه بنفسه أو تكرر عليه أو شاهد الحادث أو نقله عن ثقة ونحو ذلك. رابعا، البداءة بالحمد والثناء على الله تعالى في الخطب والمخاطبات والرسائل وغيرها من الكلام المهم. خامسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، نعم، قبل أن يقول ما قال. نعم. تحريم الله لمكة منذ خلق السماوات والأرض مما يدل على أنها لم تفضل لمناسبات مؤقتة، وإنما هي عريقة أصيلة في التعظيم والتقديس. أما تحريم إبراهيم عليه السلام فهو إظهار لتحريم الله، إظهار يعني بيان لتحريم الله جل وعلا، وإلا فالتحريم قبل إبراهيم. نعم. سادسا، أن الإيمان الصحيح هو الرادع عن محارم الله وتعدي حدوده. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر مثلا كذا فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ونحو ذلك، لأن هذا حفز للتقيد والاهتمام. نعم. سابعا، تحريم سفك الدماء في مكة، وظاهره التحريم مطلقا، يعني مطلقة سواء كان القاتل بمكة أو القاتل في خارج مكة ثم لجأ إلى مكة، وهذا يأتي بيانه إن شاء الله. نعم. ويأتي بحثه إن شاء الله تعالى في الحديث الذي بعد هذا. ثامنا، تحريم قطع شجرها، ظاهره سواء أن يكون قد نبت بنفسه أو غرسه آدمي، ويأتي بحثه إن شاء الله في الحديث الذي بعد هذا. تاسعا، أنه لا يحل لأحد أن يترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقاتل في مكة. عاشرا، أنها أبيحت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة لم تباح قبلها ولن تباح بعدها. 11، والمراد بالساعة ليس المراد الساعة الزمنية المعروفة عندنا يعني 60 دقيقة، وإنما المراد وقت من الزمن، ساعة وقت من الزمن، وهذا التحريم كما تقدم من طلوع الشمس إلى العصر. أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة، فتح مكة عنوة، فيه فتح عنوة وفيه صلح. قال جمهور العلماء أن مكة فتحت عنوة، وقال بعضهم بل فتحت صلحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسمها على الغانمين، وترك بيوت أهل مكة بأيديهم، والمفتوح عنوة يؤخذ من أهله. والذي عليه الجمهور على أنها فتحت عنوة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم من على أهل مكة وترك لهم ما بأيديهم صلوات الله وسلامه عليه كرما منه وتكرما. أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة لقوله فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القتال لا يكون إلا في العنوة في القوة، بخلاف لو كان صلح ما كان هناك قتال. نعم. 12، وجوب تبليغ العلم لمن يعلمه لا سيما عند الحاجة إليه، وهذا ما حمل أبا شريح على نصيحة عمرو بن سعيد. 13، قال ابن جرير وفيه دليل على قبول خبر الواحد، لأنه معلوم أن كل من شهد الخطبة قد لزمه الإبلاغ، يعني لزمه أن يبلغ وهو واحد ولا يلزم أن يحضر معه غيره. تنبيه، بحوث هذا الحديث الخلافية أخرناها إلى الحديث الذي بعد هذا لأن معنى الحديثين متقارب. تنبيه آخر، قال شيخ الإسلام رحمه الله ولا يقطع شيء من شجر الحرم ولا من نباته إلا الإذخر، وما غرسه الناس أو زرعوه فهو لهم. ثم قال رحمه الله: وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كمسجد الصفا وكمسجد المولد وغيره، فليس قصد شيء من ذلك من السنة، ولا استحبه أحد من الأئمة، وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة، وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة كجبل حراء، فإنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك، بل هو بدعة. يعني إذا أراد الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا مثلا بزيارة مثلا كما يقول مسجد المولد أو الدار التي ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، أولا أنها غير معلومة، ثم إنها لو علمت فلا يجوز قصدها تقربا إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شرع لنا ما نتقرب به إلى ربنا، فلا يجوز لنا أن نتقرب إلى ربنا بشيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تقرب إلى الله جل وعلا بشيء بغير ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولا مبتدع، لأنه أحدث في دين الله ما ليس منه. ثانيا لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله، لأن من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا نعبد ربنا إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نتقرب إلى الله مثلا بزيارة غار حراء ولا غار ثور ولا غيرها من الجبال أو الغيران أو الأماكن أو المساجد غير المسجد الحرام وغير المشاعر في الحج. تنبيه ثالث: حينما هم عمرو بن سعيد بمحاربة عبد الله بن الزبير بأمر من يزيد بن معاوية، وجه إليه من المدينة جيشا بقيادة عمرو بن الزبير أخي عبد الله، وكانت بين الأخوين عداوة، فسار الجيش من المدينة، وحينما اقترب من مكة أخرج له عبد الله بن الزبير فرقتين من الجيش المرابط معه في مكة، فصارت الهزيمة على الجيش الأموي، وأسر عمرو بن الزبير، فحبسه أخوه وضربه بالسياط إلى أن مات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: إذا أخللت بواجب في الصلاة ولكني نسيت أن أسجد للسهو ولم أتذكر إلا بعد أن سلمت بفترة، فهل يمكنني أن أسجد للسهو بعد تلك الفترة؟ إذا ذكرت بعد السلام مباشرة أو بعده بزمن يسير وأنت لم تخرج من المسجد حتى لو قمت من مكانك، ف فاسجد للسهو، وإن لم تذكر إلا بعدما خرجت من المسجد أو مضى زمن طويل فلا تسجد للسهو وصلاتك صحيحة إن شاء الله. يقول: هل يجب على الإنسان أن يوقظ إنسانا نائما بجواره لصلاة الفرض مثل زوجته وولده أو غيرهما، أم يتركه بحجة أنه معذور بنومه؟ بل يجب على الإنسان أن يوقظه. قد يكون الرجل النائم معذور، لكن من رآه نائما وقت الصلاة فليس بمعذور، بل يجب عليه أن يأمره بالصلاة ويوقظه لها. يسأل عن عمرو بن الزبير، هل كان أخا شقيقا لعبد الله بن الزبير؟ الجواب لا، لأن الزبير بن العوام له أولاد كثر من غير أسماء. أما عبد الله بن الزبير فأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ذات النطاقين. يقول: أتيت إلى مكة للعمل، وإني نويت العمرة بعد انتهاء عملي وتجاوزت الميقات، فماذا علي؟ إذا كنت حال قدومك إلى مكة ناوٍ العمرة وتجاوزت الميقات، فنقول إذا أردت أن تحرم عليك أن تعود إلى الميقات الذي مررت به، لأنه يعني يجب عليك أن تحرم منه. أما إذا كنت تجاوزت الميقات غير ناول للعمرة وإنما جئت للعمل، ثم لما استقرت بمكة رغبت في أن تعتمر، فيكفي أن تخرج إلى الحل وتحرم من هناك وتدخل مكة بعمرة. ففرق بين من وصل إلى الميقات يريد العمرة ولم يحرم، عليه أن يعود إلى الميقات، ومن وصل إلى الميقات لا يريد عمرة وإنما يريد العمل أو يريد حاجة أخرى، ثم لما وصل إلى مكة واستقر رغب في العمرة، فيكفي أن يخرج إلى الحل ويحرم منه. يسأل عن قطع الشجر الموجود في الحرم وإشعال النار فيه والاستفادة منه. أولا، لا يجوز أن يقطع الشجر الذي كان بمكة ما دام أن الشوك لا يعضد فكذا الشجر، فإن وجدته مقطوعا قطعه غيرك فخذه ولا بأس أن تستفيد منه. يقول: هل تصح الصلاة في الأروقة علما بأن حول الكعبة لم يمتلئ أيام الجمعة وغيرها؟ من حيث الصحة تصح ما دام داخل المسجد، إلا أن الأفضل هو اتصال الصفوف، ولا ينبغي للمرء أن يصف بعيدا وهناك أماكن متقدمة خالية من المصلين. يقول: أنا طالب في مكة، إذا أردت السفر إلى بلدي هل يجوز لي أن أصلي صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا داخل مكة؟ إذا أردت أن تسافر إلى بلدك ما يجوز لك أن تقصر ولا تجمع إذا أردت، أما إذا خرجت وتركت مكة وراءك فلك أن تقصر وتجمع، فرق بين الأمرين. أنت مقيم في مكة وعزمت على السفر مثلا بعد صلاة الظهر، صليت الظهر تريد أن تجمع معها العصر وتقصر العصر، نقول لا، ما يجوز لك هذا لأنك لا تزال في البلد الذي أنت فيه. إذا خرجت قبل الظهر ثم أدركك وقت صلاة الظهر وأنت خارج مكة فلك أن تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمعا وقصرا. فإن خرجت بعد الأذان وقبل أن تصلي الظهر والعصر ثم أردت أن تصلي، نقول الظهر لا تقصرها لأنه أدركك الوقت وأنت في مكة فوجبت عليك تامة، فصل الظهر 4 ركعات. وإن شئت أن تجمع معها العصر لأنك خرجت من البلد فاجمع العصر وصل العصر 2 ركعات لأنك مسافر. يقول: دائما أسمع كلمة قول الجمهور، فمن هم الجمهور؟ الجمهور بارك الله فيك الأكثر من العلماء، الكثير من العلماء، وليس علما على شيء أشخاص معينين. مثلا إذا قال أحيانا يقول عدد من العلماء ومنهم الإمام أحمد وأبو حنيفة مثلا ويخالفهم مالك والشافعي، نقول قول الجمهور الأول أحمد وأبو حنيفة ومعهم جمع كثير من العلماء. وأحيانا يتفق الثلاثة على قول ويخالفهم أبو حنيفة فيكون الثلاثة هم الجمهور وأبو حنيفة خلاف قول الجمهور مثلا. وأحيانا يقول الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة قولا ويخالفهم أحمد فيكون قول الجمهور الثلاثة دون أحمد، وهكذا. يعني ليس المراد بقول الجمهور أنه طائفة، مثل قلنا قال بذلك أهل الظاهر، أهل الظاهر طائفة معينة، أما الجمهور فمعناه الكثير من العلماء. إذا كان الأئمة الثلاثة مثلا وخالفهم واحد منهم من الرابع فيقال قول الجمهور الثلاثة. يقول: عندنا شجرة في الطريق تؤذي الناس المارة، فهل يجوز قطعها؟ إذا كانت هذه الشجرة من زراعة الآدميين فيجوز قطعها مع الخلاف سيأتي إن شاء الله. وإذا كانت الشجرة هذه نبتت من ماء السماء ولم ينبتها آدمي ولم يزرعها ولم يغرسها ولم يتابعها آدمي فلا يجوز قطعها، فمن قطعها فعليه فدية ذلك.